السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي المتقين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رغم أنف الحاقدين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا دوما وأبدا يا ربنا حتى نلقاك سلما لأوليائك حربا على أعدائك. نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من عاداك، واجعلنا مفاتيح خير مغاليق شر، واستعملنا ولا تستبدلنا، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم احفظ مصر من شر كل ذي شر، اللهم احفظ مصر من شر الأشرار ومن كيد الفجار ومن الذين يمكرون لسقوطها بالليل والنهار. اللهم أخرج مصر من شدة الضيق إلى سعة الطريق بفرج من عندك قريب وثيق، وارفع عنا الأذى ما نطيق منه وما لا نطيق. اللهم أصلح فساد قلوبنا والفاسد من أمرنا، ووثق إخاءنا، واشدد عزائمنا، ونمي محبتنا، وارزقنا حسن التوكل عليك وجميل الإنابة إليك. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء، واغفر لنا الذنوب التي تقطع الرجاء، واغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تسد علينا أبواب الخير. اللهم إنا نسألك وأنت في عليائك وكبريائك لكل من أراد بمصر الخير، ولكل من أراد بدينك الخير، وأنت تعلم ذلك من نواياه، نسألك أن توفقه إلى كل خير، وأن تأخذ بناصيته إلى كل خير. ومن أراد بالإسلام شرا وحارب دينك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وهتك عرض أوليائك، واجترأ على شرعك، وأراد بهذا البلد الفوضى والخراب، اللهم إنا نسألك أن ترد كيده في نحره، اللهم إنا نسألك أن ترد كيده في نحره، وأن تجعل تدبيره تدميره. اللهم لا ترفع له راية ولا تحقق له غاية، وأرنا اللهم فيه آية، اللهم أرنا فيه آية. اللهم واجعل ما ينفقون من أموالهم على خراب البلد وعلى الفوضى في البلد وعلى إحباط الناس وعلى إشاعة الفاحشة في الناس، نسألك يا ربنا أن تجعل أموالهم حسرة عليهم في الدنيا، وأن ينفقوها على أولادهم في مرض لا يرجى منه شفاء. اللهم إن لم يتوبوا فسلط عليهم جندك، وما يعلم جنودك إلا أنت يا رب العالمين. اللهم احفظ مصرنا، اللهم احفظ مصرنا، وأمننا في أوطاننا، واحفظ علينا ديننا، واحفظ علينا ديننا. اللهم أذن لشرع النبي أن يحكم ويسود، وأزل من بين المسلمين الحدود والسدود. اللهم أذن لشرع النبي أن يحكم ويسود، وأزل من بين المسلمين الحدود والسدود. اللهم إني أدرأ بك في نحور أعدائي، وأعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفينيهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. نفوض أمرنا إليك، وحسبنا أنت ونعم الوكيل. رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. مصر الجديدة، الأربعاء 18 من شهر الله ربيع الأول 1434 من العام الهجري، الموافق 30 يناير 2013 من العام الميلادي. تحول لا أدري ما سببه، ولذلك طرحنا عليكم هذا الاستفتاء. بما تفسر دعوة البردعي الرئيس، رئيس الجمهورية، لحوار جاد بعد رفضه الحوار من قبل؟ واحد، شعور جبهة الإنقاذ بسخط الشارع عليهم، أو محاولة كسب وقت لافتعال أزمات جديدة، أو ضغط أمريكي على رموز الجبهة، أو جميع ما سبق. طبعا مما لا شك فيه، لأن تحول نادينا به كثيرا كثيرا، قلنا انه العملية في مصر السياسية لا تحتاج الى تصدير العنف تحت غطاء سياسي فيه من الوقاحة ما فيه، وتحت غطاء اعلامي قصف من كتيبة اعلام المارينز على المفسد منها ما يستحق من لعنات المسلمين والدعاء عليه بالليل والنهار. كان شيء غريب، كان شيء غريب، لكن في النهاية فوجئنا ان الدكتور البرادعي بيتكلم عن العنف. دكتور البرادعي اللي كان بيتكلم عن الدماء وعايز الجيش يغير عقيدته، فاكرين امتى؟ اوعوا تنسوا، اوعوا تنسوا الكلام ده كويس. لسه الدماء جاية والجيش لازم يغير عقيدته ويعرف يتعامل مع الحروب الأهلية. افتكروا الكلام ده كويس اللي قاله محمد البرادعي، اللي قاله محمد البرادعي الذي اتهم من قبل رامي لكح انه نمساوي، انه معاه جنسية اخرى غير الجنسية المصرية ان لم يكن تنازل عليها او تنازل عنها زي عمرو حمزاوي لما تنازل عن الجنسية المصرية وده قانون ألماني، وقال بعد كده ان انا رجعت الجنسية المصرية وتنازلت عن الجنسية الألمانية، والله أعلم، الله أعلم، ما نعرفش، ما علينا يعني. فالبرادعي بيطلب حوار وبيقول لك وقف العنف وحوار جاد خلاص. ونمرة اتنين، حزب النور انطلق في مبادرة، نتفق أو نختلف على حاجات فيها ونتوقف عندها الحقيقة، لكن مسألة الحراك السياسي مطلوب، الحراك السياسي مطلوب، وده حزب شئنا أم أبينا، ده حزب نتفق زي ما بنتفق ونختلف مع الإخوان المسلمين، زي ما نتفق ونختلف مع أي حزب إسلامي، لكن في النهاية نضع مصلحة مصر نصب أعيننا دون تعصب. إنما عايزين ممكن نقول حزب النور من وجهة نظرنا أخطأ في كذا، اتفضل، أصاب في كذا، اتفضل، قول كده على الإخوان، قول كده على البناء والتنمية، قول كده على أي حد في حدود لعبة السياسة. أما إذا تنازل عن ثابت من ثوابت دينه ده موضوع تاني، حيجد أي حد حيتنازل عن ثابت من ثوابت الدين حيجد ما لا يحمد عقباه من فصيل التيار الإسلامي برمته. فعايزين نتوقف. النهاردة حصل حوار مع السيد البدوي والدكتور يونس مخيون في مقر حزب الوفد، نتفق أو نختلف على المكان، على مسألة إن الإعلام مرحش، على البنود زي ما قلنا، انما دعونا نشوف ايه اللي جاي لمصر عشان نحافظ على الدماء اولا، قبل اي حوار، قبل اي كرسي، قبل اي انتخابات، قبل اي انتقاد. اوقفوا نزيف الدماء في الشارع، في ناس براء بيموتوا من ناس بلطجية، في واحد بيبقى ماشي في حاله بينضرب بالرصاص، في واحدة نزلت ميدان التحرير في الاحتفال بالثورة تم اغتصابها من 18 واحد، 23 حالة اغتصاب، وزادت شوية لما اتكلم النهاردة برضو وائل أنديل عن انه الدكتورة ماجدة بتتكلم انه الحالات ممكن توصل ل 52. كل الكلام ده وافتكروا كويس، يا ريت يا جماعة تعرضوا لي الحاج محمد البرادعي في العيد التويتة بتاعته، الحاج محمد البرادعي بتاع البنت المسحولة ست البنات، يا اخي عليكم رخص سياسي ما رأيته في ابليس، الرخص السياسي اللي بيتعانوا منه ده. التحرش الجنسي ظاهرة لا توجد إلا في مجتمع همجي مختل القيم، الدين عقيدة ومعاملة وليس فقط طقوس وشعارات، يجب أن ترقى العقوبة إلى مستوى الجريمة. دي تويتت الدكتور محمد البرادعي، الحاج محمد البرادعي المؤمن اللي بيتكلم عن الدين عقيدة ومعاملة، لما حصل تحرش في العيد واللي وبخ الجيش اللي هو برضه طلب ان يقعد في الحوار، معرفش ايه دخل الجيش باللعبه السياسيه، ايه الهدف من ان محمد البرادعي يدخل الجيش في اللعبه السياسيه، ما علينا. دي كانت التويته بتاعته، هل رايتم له اي شيء في اللي حصل في ميدان التحرير من الاغتصاب، بني ادم 18 يتناوبون الاغتصاب، وتطلع انسانه أتصور إن أنا محتاج أقول لها كما قال النبي لأم واحد من الشهداء في إحدى المعارك، أو قد هبلتي، رايحة تقول لك ده شباب الإخوان المسلمين اللي راح عمل كده في البنت، إيه الرخص ده وإيه قلة الديانة دي وإيه الفجور السياسي ده، أعوذ بالله منكم. حتى يعني الدماء والأعراض لازم ندخل فيها اللعبة السياسية، لازم. وكالات الأنباء صدعت دماغ اللي خلفوا مصر كلها أيام موضوع مجلس الوزراء اللي قتل فيه عماد عفة الله يرحمه، وبرضه زايده على عماد عفة شوية وخلاص راح لحاله، الله يرحمه ويغفر له، أسأل الله أن يتغمده بوافر الرحمة. ففضلوا مركزين على الصورة، وكالات الأنباء تتناوبها. سمعت وكالة أنباء اتكلمت عن حالات التحرش الجماعي دي من البلطجية اللي كانوا بيحتفلوا بالثورة في ميدان التحرير. وبرد على الأخت المتوترة عصبيا اللي بتقول إنه شباب الإخوان اللي عمل كده. طب ده اللي يبقى في التحرير مش رجالة لما يخش 18 شاب يغتصبوا فتاة وسط 10,000 واقفين؟ يعني حتى ما تيجي تكلم الناس خليكي عقلة، خلي عندك دين، قولي نرفض ده، نشجب ده، حصل من أي داهية؟ حد ممكن يتصور أن الشاب من شباب التيار الإسلامي اتفقنا واختلفنا معاه ممكن يرضى بهذه الجريمة؟ شباب التيار الإسلامي اللي نزل في مظاهرات ومليونيات حقيقية بالملايين، ما سمعناش عن كلمة واحدة ولا لفظ خارج مخل بالأدب، ياخدش الحياء، ولا صباع راح ولا صباع جه ولا طوبة ولا مولوتوف، هم دول اللي هيغتصبوا. عليكم من الله ما تستحقون على هذا الكذب البواح الصراح الذي تتخذونه منهجا كما تتنفسون. مش بقول لكم، انا بقول لابليس انت يعني ايه ده، ده انت سبت جنود مخلصين في الارض في مصر الايام دي. فالبرادعي نزل التويتة دي، وفي الاهرام قدامنا هي المحامية بتقول جسد الفتاة المغتصبة عشية احداث التحرير قطع بآلة حادة، وهناك 18 حالة اغتصاب اخرى. شيء غريب، حتى في بنت منزلة بس مش هقدر انزل التويتة على الشاشة، واحدة معنونة نفسها على الفيسبوك او التويتر اسمها جاكي، بتقول اسباب عدم نزولي مسيرات امبارح هو التحرش، انا ممكن استحمل غاز خرطوش رصاص حي بس ما استحملش ابقى مكان البنت اللي شفتها وسط 300 واحد وقالت لفظ كده. حاجة مزعجة. مش قادر اصدق ان البهوات السياسيين ما الجمعة الجاية مش هينزلوا الحرائر يقفوا في ميدان التحرير ويرفضوا ده، انما انا بقول لك لان احنا عندنا رخص سياسي على حساب الدماء والاعراض. عارف الرخص السياسي والقذارة السياسية؟ انك انت ترصد حدث بعينه عشان هيخدمك، يثير الناس والاعلام، وقصف كتيبة المارينز يشتغل. كتيبة المارينز ما فتحتش بقها في الموضوع ده، ولا استضافت حد، ولا جابت فون كولز، ولا جود ايفنينج يا مدام لميس عملت مداخلات ولا حاجة خالص. عملوا نفسهم كلهم مع البرادعي من النمسا، حد شتح بقه خالص. خلاص قاتلكم الله بتوع سلسلة البنات، حتى بتوع التيار الإسلامي سلفية كوستا والناس دي ما خدوش الحدث ده وقالوا ايه، طيب زي ما مسكنا الشيوخ قطعناهم. مع اني انا ما زلت مصر ان في اي فوضى في الشوارع اربأ بنساء الشعب المصري النزول وسط هذا المعترك، يقعدوا في بيوتهم معززات مكرمات. مسألة ان انت عايز تدخلي الثورية ان انا نازل بنت في الشارع ببطلون جينز واحد يحطها على كتفه، القصص دي حتى القى الله ادين لله برفضها وادانتها. مش حاجة اسمها بنت تنزل ميدان التحرير وسط هاجان الشباب والضرب والرزع، وده يشيلها على كتفه وده ياخدها يجري بيها كده وكلام الفاضي ده. والاب اللي ينزل ببنته بالشكل ده بقول له اتق الله، حافظ على بنتك، وخد من اللي بيحصل للبنات اللي حصل لها ده، الله يعني يشفيهم من اللي هيحصل لهم من آلام مقابل هذا. 18 حالة اغتصاب، مش بتكلم ان واحدة اتضربت، انا بتكلم على اغتصاب وتناوب اغتصاب. أعوذ بالله منكم. وائل أنديل بيقول من هتك عذرية الثورة، طبعا ده الجزء الثاني بكمله بتاع امبارح، المقال الطويل اللي عمله قال إذا فقد دخل الضمير الثوري في غيبوبة أو إغفاء، وربما يتصنع الغفلة وعدم القدرة على الإبصار، ومن ثم يصبح من الطبيعي للغاية أن يهال التراب على وقائع الاغتصاب الجماعي، على وقائع الاغتصاب الجماعي في ميدان الثورة، وتواري هذه الفظائع الثرى. إن أحدا لم ينتفض غضبا أمام ما عرضته بالأمس، نقلا عن موقع إلاف الإلكتروني متضمنا تصريحات مرعبة لمديرة مركز النديم لتأهيل الضحايا عن توثيق 3 حالات اغتصاب على الأقل. طبعا احنا عارفين إن إعلام المارينز شغال على المقالات، وإعلام المارينز شغال على الكلام على الفيسبوك بحلوه ومره، بكذبه وحقيقته، إنما المقالات بتاعت وائل أنديل بتمس حتة عندهم تجاحهم. فما يتكلموش فيها ولا استضافوا حد ولا حاجه خالص. ربنا يسهل نشوف يمكن عماد اديب او من الاعلاميين اللي ما زال حتى لو اختلفنا معاه بهدوئه وفكره وايديولوجياته انما ساعات بيبقى برضه عنده نوع من انواع الانصاف، هو معتز بعبد الفتاح في المناقشات. المهم بيقول ثلاث حالات توثيق ثلاث حالات اغتصاب على الاقل النساء شاركنا في المظاهرات العارمه التي اندلعت يوم الجمعه السبت الماضيين، وتصريحا اخر للمصادر بالمجلس القومي عن توثيق 23 حاله اغتصاب جماعي. انتفض الضمير الوطني من قبل على ايقاع خبر توقيع كشوف العذريه بتاع سميره ابراهيم، وقعدنا طلعنا سميره دي ها يعني اوعوا بقى، وكالات الانباء والسويد عايزه لقاء وانجلترا عايزه حوار، انما مع دول لا ما علينا. ايام تولي المجلس العسكري السلطه واشتعلت الميديا المحليه، ليه؟ كان ساعتها ليه؟ لانه شافوا ان المجلس العسكري اتفقنا واختلفنا على بعض الايجابيات عنده وكثير من السلبيات، انه في هذه المرحله كان بيقرب الاسلاميين وبيتفاوض معاهم احيانا، والاسلاميين كانوا بيبصوا للمجلس العسكري انه الخيمه اللي موجوده ومش عايزين نعمل معاها مشكلات لحد ما تمشي من السلطه بسلام بدل ما نخش في بحور دماء. فقال لك لا، ده الاسلاميين كانوا عايزين المجلس العسكري، احنا اللي كنا عايزين المجلس العسكري اللي قعدوا يعيطوا خليك قاعد خمس سنين نبوس البياده لحسن الاسلاميين على بال ما نجهز، مش ده كلام اسامه الغزالي حرب؟ ما علينا. وبعد كده قال لك وائل القنديل بيقول اما في الوقائع الاكثر كارثيه والاعمق فداحه فالصمت يخيم على الجميع. ورد في محضر الشرطه إن الفتاة نقلت إلى المستشفى عقب تعرضها للإغتصاب الجماعي بواسطة سيدة بعدما عثرت عليها في حالة إعياء تام في أحد الشوارع الجانبية. تخيلوا؟ يعني بعد تناوب الإغتصاب رموها في شارع جانبي ما حدش سأل فيها، لأن كله كان نازل يضرب سمير رميس ويهاجم على الداخلية ويروح على المحافظة ويقطع المترو ويقطع الطريق الدائري وكوبري 6 أكتوبر في حالة إرباك للشارع المصري، ويطلع راقص الكواكب يقول لك تيك تيك تيك تيك تيك قفلوا البلد في ساعتين وفرحان قوي. مشيرا إلى أنها تعرضت لعنف مفرط عقب الاغتصاب، واوضح المحضر ان الفتاه تعرضت للطعن بالسكين في انحاء متفرقه من جسدها، وبرضه الهبله طلعت تقول لك دول شباب الاخوان. ما علينا. انتهت شهاده مجد عدلي لكن علامات الاستفهام والتعجب من هذا الصمت لا تنتهي، فلا خرج علينا مسؤول حكومي ينفي الانباء او يؤكدها او يقول ان الجناه لن يفلتوا، ولا سمعنا صوتا لمنظمات المجتمع المدني بتاعت امريكا بوتيكات الامريكا يعلن تبني هذه الوقائع المفجعه. مش عارف فين حافظ وسعده، فين نجاد البرعي، فين الناس دي؟ ما علينا. بصرف النظر عن كونهم مجرمين محترفين لهذا النوع من السلوك اللا انساني او ان وراءهم جهات تحرضهم وتحركهم لاشاعه الفزع والذعر في الميادين، غير ان الصدمه الاكبر هي ذلك الصمت المخيم او المخيم على الجميع امام عمليه هبك عرض الثوره على رؤوس الاشهاد، وكان كل شيء صار مباحا باسم الثوره. معنا الاستاذ ممدوح اسماعيل المحامي. السلام عليكم يا استاذ ممدوح. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك؟ الحمد لله. استاذ ممدوح، يعني هناك شد وجذب بسبب لقاء رئيس حزب النور مع احد اعضاء جبهه الانقاذ وهو السيد البدوي رئيس حزب الوفد. شايف حضرتك اللقاء في حد ذاته ممكن يعمل حراك سياسي مطلوب عشان نخرج من الازمه، ومعترض فيه على ايه ومتفق فيه على ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بدايه لابد من توصيف كل نقطه. النقطه الاولى جبهه الانقاذ ماذا تعني لدى الشعب المصري ولدى المراقبين لأحداث الأخيرة في مصر؟ نعم. كثير من المراقبين وكثير من أبناء الشعب المصري يشهدون أن جبهة الإنقاذ قدمت غطاء تحريضيا لأعمال العنف والتخريب في مصر بدون أي مواربة. هذه نقطة. نقطة ثانية، جبهة الإنقاذ رفضت الحوار إلا بإذعان الرئاسة لشروط تفرضها هي، وهو مخالف لكل قواعد الحوار. الأصل أن أي حوار بيتم الاتفاق فيه على ما نحن مختلفين فيه، أن كلا الأطراف مختلفة، فكيف يتم حوار؟ يتم حوار بين المختلفين، لكن لن يتم حوار وأنت بتفرض شرط وأنا بفرض شرط، لذلك لا يوجد حوار، فتفرض شروط إذعان. دي نقطة. النقطة الثالثة، حزب النور ماذا يمثل؟ حزب النور يمثل التيار السلفي أو أحد أحزاب التيار السلفي صاحبة الرؤية المرجعية الشرعية الإسلامية التي ترى الحق حقا والباطل باطلا، ولها رؤية واضحة تبتعد عن الميكيافيلية في السياسة، تبتعد عن البراجماتية في السياسة، لها رؤية شرعية واضحة في تحديد الأهداف. دي نقطة. عندما يعرض دار جابة الخراب مصر شروط إذعان مثل تشكيل حكومة ائتلافية وإقالة النائب العام وتعديل بعض موارد الدستور، ثم يتلاقى معها حزب النور في هذه الشروط الإذعانية، هنا توجد علامات استفهام كثيرة جدا. هل التيار حزب النور يقدم نفسه كجابة إنقاذ سلفية للأزمة مع جابة خراب مصر، أو يقدم نوع من الغطاء أو يستر عورات التحريض على العنف والدماء اللي قدمها جابة إنقاذ مصر تحت شعار حقنا للدماء؟ ماذا يفعل حزب النور سياسيا؟ هل يقدم هتسمح لي أسألك سؤال. كان نادر بكار بيتكلم امبارح في مطلب إقالة النائب العام، وده اللي ضايق كتير من الناس النهاردة، بيقول ان احنا بنطبق الدستور اللي حطنا ان النائب العام يجي من خلال 3 هيرشحهم المجلس الاعلى للقضاء. تتفق او تختلف؟ للاسف الشديد يتكلمون في القانون والدستور بغير فهم ولا فقه. هم ايادوا الدستور وايادوا المواد الانتقاليه التي جعلت مواد الاعلان الدستوري ساريه ايضا باحكام الدستور ايضا، فكل ما تم من اعلانات دستوريه هو ساري باحكام الدستور نفسه في الفتره المواد الانتقاليه في الباب الاخير في الدستور، ربما ولم يقرا الدستور جيدا. هذه الماده تتكلم عما هو قادم في تعيين النائب العام، اما ما هو تم فتم اقراره بالدستور في الماده في المواد الانتقاليه نفسها في الدستور الذي اخرجته الهيئه التاسيسيه والذي منها حزب النور والذي وافق عليه الشعب. طيب الشيء الثاني اللي انت معترض عليه يا استاذ ممدوح، نعم، انت كده اعترضت على الفكره ووضحت موضوع النائب العام، تشكيل الحكومه اللي اتكلموا فيه ما رايك فيه؟ حضرتك تشكيل الحكومه الائتلافيه، نحن الان في شهر قدمنا على شهر 2، سوف يوضع الانتخابات البرلمانيه على الاكثر سوف تكون في خلال 3 أشهر 4 أشهر. هذه الانتخابات سوف تتمقد عنها تشكيله الاحزاب وكتل الاحزاب، وهي سوف تشكل الحكومه الجديده بمقتضى الدستور. يعني نحن نطالب بحكومه لمده 3 أشهر. ماذا سوف تفعل حكومة لمدة 3 أشهر بأي منطق في العالم؟ ثم هل يتوقع عاقل في مصر أن تتفق جبهة الإنقاذ وحزب النور وكذا وكذا وكذا على كل حصة لهم في هذه الحكومة الائتلافية، على كل ما يشهده الشارع المصري من خلاف واضح بين كل الأطراف؟ يعني خلينا نكون واضحين، جبهة الإنقاذ عايزة 10-15 وزير، عايزة وزارات سيادية، عايزة كذا، هنقعد نتناقش ونختلف في تشكيل هذه الحكومة؟ وهذا ما حدث في تونس. نعم. نفس القضية في تونس حصلت ولم يتفقوا على تشكيل حكومة حتى الآن. يعني قضية تشكيل حكومة في ظل الخلاف الحاد والانقسامات الحادة والتوجهات الأيديولوجية لا يفصلها إلا الصندوق. هم يريدون أن يقفزوا على الصندوق مسبقا ودي عادة هم شغالين فيها في كل ما هو يأتي بنتيجة مقدمة. طيب. يأتي بها الدستور، يأتي بها الصندوق. بالنسبة لتعديل الدستور اللي طلبوه برضو يا أستاذ ممدوح بالاتفاق مع ما يسمى بجبهة الإنقاذ، هل حضرتك بتشوف أنه كان معنا مثلا أستاذ ممدوح شعير من حزب الحرية والعدالة امبارح، قال أنا عايز أسأل إيه لازمة الشعب اللي بينزل يستفتى على مواد وبعدين إحنا نيجي نقول له معلش إحنا أسفين بالنيابة عنك هنعدلها؟ يعني هل التعديل يتم برضه بموافقة الناس للاستفتاء، ولا هيتم كده قبل ما يجي مجلس الشعب يقر الموافقة من عدمها؟ يعني طبعا الكلام عن تعديل الدستور بهذا الكلام السياسي اللي فيه برجماتية وميكافيلية وفيه كلام في نوع من أنواع أنه أنا عايز أظهر بشو وجه سياسي ليس له واقع من الناحية الدستورية. لماذا؟ لأن إحنا عندنا قواعد دستورية في تشكيل الدستور، هي التأسيسية وضع الدستور تم الاستفتاء عليه. القواعد الدستورية في تعديل هذا الدستور لن تتم إلا عبر مجلس النواب، عبر أغلبية في مجلس النواب تفوق 2/3 لتعديل الدستور. هذه هي الطريقة الدستورية. أما أي طريقة أخرى، واحد فنان بيخترع لي يقول لك الرئيس يكلف 10 يقعدوا يشوف مواد تعدل الدستور إيه. طيب يا سيدي اقترحوا ما تقترحون، لكن آلية التعديل الدستورية الوحيدة هي مجلس النواب القادم، فبالتالي أي اقتراحات غير ذلك نوع من أنواع الشو السياسي واللعب السياسي. أنت بترمي نفسك في حضن جابة الإنقاذ ليه والمصلحة إيه؟ طيب. أي قانون دستوري يعلم أن كلامهم هذا ليس له قاعدة قانونية دستورية مطلقا. يعني أسألك سؤال أخير يا أستاذ ممدوح، نادر بكار لما أنت بتقول دلوقتي بيرموا نفسهم في حضن جابة الإنقاذ ليه، بكلمه بقول له هل تكلمتم مع جماعة الإخوان بحكم أن كلكم فصيل في مركب واحد؟ قال بنقدم مقترحات وبنتكلم معاهم وبياخدوش بيها، ده على حسب كلامه. فانت شايف هل هناك فجوة بتحصل احيانا بين التيارات الاسلامية والاحزاب الاسلامية المختلفة في العمل السياسي بيؤدي الى ان كل واحد عايز يبقى في جزيرة منعزلة طالما شايف ان التاني ما بيسمعوش، ولا ان الاوان ان تتوحدوا وتجلسوا على طاولة واحدة تشوفوا انتم محتاجين ايه وايه اللي يفيد الشارع ويفيد البلد قبل ما يفيد جبهة الانقاذ؟ كلامك صحيح وانا متفق معاك ان الاسلاميين يمارسون الاقصاء لبعضهم البعض اشد من اقصائهم لغيرهم، اشد من اقصائهم لغيرهم، اشد من اقصائهم لغيرهم. انا بكرر الكلام ده، احنا عندنا اشكاليات معقده داخل التيار الاسلامي، احنا لابد يكون اولى الخطاب الوحده والمبادرات منا لبعضنا البعض. نحن نحتاج لمبادرات داخل التيار الاسلامي. يعني انا اعتقد مبادره مثل هذه كانت مبادره تقدم مثلا لاخواننا اللي هم اقرب ليهم في حزب الوطن او الاحزاب الاسلاميه، حزب نهضه التنميه، حزب الحريه والعداله، تعالوا الى كلمه سواء نتفق على قواعد خوض العمل السياسي والانتخابات البرلمانيه القادمه لمواجهه الازمه السياسيه القادمه، لمواجهه مشكله جبهه الانقاذ، لمواجهه العنف الموجود. طيب قبل ما يروح حزب النور يا استاذ ممدوح، معلش انا اسف برضه سؤال اخير عشان الوقت، قبل ما يروح حزب النور للقاء جبهه الانقاذ خرجت مبادرات من الدكتور ابو الفتوح ما شفنا لهاش صدى ومحدش علق عليها من اي طرف بشكل او باخر، لكن في النهايه هل حزب النور مثلا نما الى علمك ان هو طلب لقاء الاحزاب الاسلاميه وقعدوا مع بعض الاول قبل ما يتحركوا للقاء جبهه الانقاذ، ولا هي بتبقى عمليات فرديه من الاحزاب كل حزب بيحاول يعمل المبادره بذاته بعيدا عن مساله التوحد؟ يعني انا اعتقد انها مبادرات ذاتيه، لان احنا عندنا اشكاليه حدثت في الحاله الاسلاميه. خلينا نتكلم بصراحه حتى نختم الكلام، عندنا اشكاليه الحرص على المغانم السياسيه، وراجع عندنا الحرص على المصالح الأخروية في أعمالنا الدنيوية. كنا أهل دعوة وكنا بنطلب في أعمالنا رضا الله تبارك وبنحصل وبنسعى للحالة الدعوية أنها تثمر وتؤتي ثمارها في الحالة في حالة الشارع وفي الحالة العامة. دلوقتي احنا عندنا السياسة وجهت البوصله بتاعتنا للمغانم السياسيه. هو طبعا احنا انت عارف ان انا بحبك، بس عايز اقول حاجه عشان برضو ما يفهمش من الحوار شيء، يعني اتصور انك انا بتصور انك انت بتتفق معايا ان شاء الله ان احنا بنحسن الظن بهم وفي نواياهم. انا اكمل نقطه بس كلامي هذا لا يتدخل في النيات مطلقا ولا يتدخل في شرعيه العمل من حيث قبوله عند الله وعدم قبوله. انا بتكلم بنقد نقد سياسي لما اراه بوجهة نظر، حتى لا يفهم الآخرين ان انا بتكلم في حلة او حرمة شيء او اخلاص ونية القائم بالعمل هذا امر يعلمه الله تبارك وتعالى. دي مسألة نتكلم فيها، وينبغي على الاسلاميين ان يتعلموا ان السياسة فيها هذا المجال من الاجتهادات ومن النقد ومن النصح الذي ينبغي ان يعلموه. ليس ما يقوله الحزب هو القرآن او النص المقدس الذي ينبغي ان نستمع ونقول سمعنا واطعنا، لا، ولا اي مبادرة يقوم بها حزب اسلامي ينبغي ان نقول امين امين وراءه. انما السياسه تقول والجميع ينتقد او يصحح او يخطئ او يتجاوب معك، هذه السياسه وعليك ان تتحمل كل نتائجها. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ ممدوح اسماعيل المحامي. طبعا مما لا شك فيه انه عندنا جبهه الانقاذ هذه فيها مجموعه هقول لكم اسمائهم بسرعه، دول كانوا وزراء. فعايز اسال سؤال، ماذا قدموا لمصر خلال حكومه دكتور عصام شرف والدكتور الجنزوري؟ اسامه هيكل كان من الوفد وزير اعلام، حازم عبد العظيم الدستور ودخل وزير الاتصالات وخرج ما كملش على طول يعني، جودة عبد الخالق التجمع كان وزير التموين، منير فخري عبد النور كان وزير السياحة والنهاردة كان ممنوع من السفر على حسب ما بلغني وهنقرأ الأخبار، عماد أبو غازي من حزب الدستور كان وزير الثقافة، أحمد حسن البرع المتحدث الرسمي الآن اللي عمل بيان غريب أنا علقت عليه كان وزير القوى العاملة، أحمد جمال الدين حزب مصر وزير التربية والتعليم، علي السلمي الوفد نائب رئيس الوزراء اللي عمل الوثيقة اللي كل الناس السياسيين الوطنيين علقوا عليها تعليق مش هقول عليه دلوقتي حاجه عشان ما حدش يزعل، والدكتور يحيى الجمل اللي هو كان بيتكلم عن ربنا بيقول لك لو ربنا استفتى نفسه على نفسه ما يخش 75%، وبيتكلم منى الشاذلي يقول لها يعني ايه الاديان الثلاثه السماويه الاسلام والمسيحيه واليهوديه، امال فين بقيه الاديان؟ بوزه برضه اشترك مع بوزه النمساوي يعني، والدكتور عمرو حلمي كان وزير الصحه. نفسي اعرف دخلوا الوزاره مصفرين الموضوع وخرجوا من الوزارات قدموا ايه عشان ما نقعدش نوجع دماغنا مع بعضينا يعني. احمد مطر بيكتب سيكتب التاريخ اسباب فشل جبهه الانقاض، ده وصفه، وسيعلن أخطاءها القاتلة. 1 رفض الديمقراطية، 2 احتقار الشعب، 3 إهدار نتائج صندوق الانتخاب، 4 رفض التداول السلمي للسلطة، 5 دعم العنف، 6 تشجيع الفوضى، 7 ترويع المستثمرين، 8 محاربة مشروع قناة السويس، 9 تمويل الإعلام الفاسد، 10 تنسيق مع القضاء المسيس، 11 التحالف مع الفلول، 12 رفض الحوار، 13 لقاء الموساد 4 نوفمبر، 14 مطالبة ألمانيا بعدم إسقاط ديونها عن مصر، 15 قتل 11 من الإخوان عند الاتحادية، 16 قتل عشرات في ذكرى الثورة، 17 الإنفاق على البلطجية الذين يهاجمون الفنادق لضرب السياحة، 18 ترتيب مع خائن صهيوني سمير جعجع لتدريب الإرهابيين، 19 الفشل وخسارة كل المنافسات السبع، 5 انتخابات و2 استفتاء. طبعا مصطفى الجندي من حزب الدستور واحد قيادات جبهة الانقاذ عمل مداخلة تليفونية على قناة صدى البلد. مصطفى بيقول مرسي والاخوان ملهمش شعبية في البلد، الشعب مش عايزهم. ده مصطفى الجندي اللي هو بيطلع مرة ببدلة وكرافتة ومرة يدينا طريحة جلابية بلدي كده على اساس ان هو يعني ايه من ابناء الشعب الكادحين يعني. فالمذيعة بتقوله طيب ليه ما قبلتوش الحوار مع الرئيس؟ قال لها احنا لينا شروط واضحة عشان نقبل الحوار. لازم حزب الحرية والعدالة يمضي على تعهد. مش معنى حزب الحرية والعدالة، مش بقولك ناس إقصائيين جدا كأني بقيت الأحزاب في مصر ملهاش لازمة، يتكلموا على الشباب وشباب الثورة. وخد بالك أسوأ مزايدات وأرخص مزايدات نفاقية بامتياز التطبيل على موضوع الشباب، لأنه ما عجز وفشل في العمل السياسي فيحرض الشباب بشكل أو بآخر. إنما لما تيجي تكلموا على تأسيس حزب وهو طلع لي بقى في الشباب موقفه بالحزب إيه، ده بالتعيين وده يعني هتولي قيادات شبابية من شباب الثورة واضحة خدت مناصب قوية جدا جوه حزب الدستور وجوه حزب الوفد وجوه بقية الأحزاب. ما علينا، بيقول حزب الحرية والعدالة يمضي على تعهد بتعديل 24 مادة في الدستور بعد انتخاب البرلمان. فالمذيعة بتقول ايش معنى حزب الحرية والعدالة اللي يمضي على التعهد؟ قال لها عشان كده كده هو اللي هياخد الأغلبية في الانتخابات الجاية. فقلت له استاذ مصطفى انت مش بتقول اساس ان هم ما لهمش شعبية والشعب مش عايزهم؟ فالخط قطع. طبعا انا بقول للاستاذ مصطفى الجندي انا عارف انك انت مدخن، ربنا يتوب عليك من السجاير، يا ريت تبطل تدخين يا استاذ مصطفى، بطل تدخين الله يكرمك. يعني معانا المهندس عاصم عبد الماجد، السلام عليكم يا باشمهندس. طيب جاهزوا وتعال. طبعا علاء صادق النهارده في تويتر بيقول اختلف مع الكثيرين ممن ينتقدون البرادعي على قبوله للحوار، الرجوع الى الحق فضيله، ده ان كان البرادعي يرجع الى الحوار فضيله بغض النظر عن اسبابه ودوافعه. انا بتمنى من ربنا في النهايه بس نقعد وبعد كده بقى اقعدوا خبطوا ببعض عشان كرسيين في مجلس الشعب وكرسيين مع السل، ده مش قضيتنا. قضيتنا الدم، قضيتنا الفقراء، قضيتنا الهرج والمرج اللي موجود في الشارع، قضيتنا تقنين اعمال العنف والبلطجة. مش قادر اصدق الاخت سجاح الاعلامية دي تفوقت على سجاح التي ادعت النبوة، تقول لك الفارق ايه الفارق بين البلاك بوك والمنتقبات؟ يا ايامي هي وصلت لكده. وبرضو مصطفى الجندي طالع مش عارف مع الاخ بتاع ساويرس يقول له دول شباب زي يا جماعة الخير، يقول لك يعملوا اللي هم عايزينه بس يكشفوا وشهم. يعني ايه اللي هم عايزينه؟ يعني بنحرض شبابنا على هدم المؤسسات يبقى اعملوا ما عايزينه؟ ثم تعالوا اكلمكم بصراحه، هاب ان البلاك بلوك دول انتوا بتقولوا وطنيين وشرفاء ماشي انا متفق، يا ترى وهو غطي وشه لو جه واحد بلطجي صايع لبس لبسهم وقتل واحد فيكو ولا حرق فندق ولا حرق عربيات ولا عمل حاجه، التهمه دي هتتلبس في مين؟ حد يجاوبني؟ اذا كان عندكم، ان كنتم تعقلون، ان كنتم مؤمنين، ان كنتم تفهمون. يعني انت بتقولني ان هو شباب وطني بيحمي الثورة وبيدافع عن حقوق الناس الغلابة والكلام ده كله، حاضر انا موافق، غطاء وشه ولبسه، يعني ما ينفعش يلبس لبس عادي زينا ويعمل الاعمال الخيرية الطيبة دي ونمتدحه ونضعه على الرؤوس، ولا لازم اغطي وشه؟ لازم اغطي وشه. طب واذا غطى وشه غيره بقى؟ يعني النهاردة ادي الاخبار، نقرا سريعا كده شوية اخبار عشان تبقوا متابعين معانا الحالة في الشارع. طبعا جمال البنا توفي، شقيق الامام حسن البنا عن عمر 93 سنه. طبعا احنا عارفين ان جمال البنا ربنا يعامله بقى بما هو اهله في مساله انكاره للبخاري ومسلم وللسنه ومقالاته في مصر يوم شاهد على ذلك. مرسي من برلين لا اسمح لنفسي مطلقا بمخالفه القانون. بعض السفله الحقيقه والهمج الرعاع جايبين صوره للرئيس مع انجيلا ميركل رئيسه وزراء المانيا. الصورة دي طبعا كانت رئيس وزراء ألمانيا بتقرب وبتوشوش على ما أتصور وأعتقد، إن ما كانتش الذاكرة خانتني نيكولا ساركوزي اللي هو رئيس فرنسا السابق، شالوها بالفوتوشوب وحطوا بدلها صورة رئيس مرسي كما لو كان هي واقفة معاه في هذا الوضع. وخد يا ترياقة من صفحة من صفحات السفلة اللي موجودة على الانترنت اسمها صفحة كلنا بنحب مصر، وصفحة تانية اسمها رصد البرادعي. حاجة تحس انا مش عارف دول اتربوا في اني حتة، مش عارف اتربوا في اني حتة. معانا المهندس عاصم ماجد. السلام عليكم يا باشمهندس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك؟ أنا مسكان. هل لك من تعليق؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحقيقة أنا بنقل وجهة نظر الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية وشباب كتير من الشباب الإسلامي. بنقول لنادر بكار وليونس مخيون، يبدو أن حزب النور ما بقيش حزب النور. الشباب الإسلامي عموما مصدوم في المواقف الأخيرة خلال يومين السابقين، لا يكاد يصدق قواعد حزب النور نفسها، مش أنا، لا تكاد قواعد حزب النور نفسها تصدق ان نادر بكار يخرج في لقاء مع اعلامي بيهاجم التيار الاسلامي، ينتقد الاخوان ويعلن رغبته في الحوار مع جبهة الخراب الوطني. انا اظن طيب ممكن حد يرد يقول لك يا باشمهندس طب ما انتوا بقالنا فترة مؤسسة الرئاسة ذاتها الاخوان انفسهم يدعون الى هذا الحوار، ليه لما طلع من حزب النور؟ انا هنقلك بس نعم. السؤال عشان تجاوب. فهيقول لك ليش معنى حزب النور لما عمل كده بداتم تنتقدون حزب النور؟ اولا الرئاسه معروف ان هي مسؤوله عن الوطن بكل طوائفه، وبعدين الرئاسه طرح الحوار، دوكا بيرفض الحوار لاسقاط الرئاسه. صراحه كل الشعب المصري فاهم ان هو بيرفض الحوار لتأزيم الوضع لاسقاط الرئاسه، وبيقول صراحه ان هو عايز ينهي مده مرسي ويعمل انتخابات مبكره. نعم. ثم انه يشترط شروط معجزه ولا تليق بهيبه الدوله المصريه ان تقبل شروط من مجموعه ضئيله ضعيفه علمانيه، دعني اقول مخربه في مصر. وبعدين هو مجرم وبيرتكب جرائم يوميا على الارض، سيبك من جرائمه الدينيه والعقائديه وطعنه في الدين والاسلام ورفضه للاسلام اللي حزب النور بيدعي ان هو بيدافع عنه. لا احنا مش هنقول بيدعي يا باشمهندس، عشان يا سيدي يعني انا اتكلم كلام عن مسؤولياتي. طيب هو يرفض حوار الرئيس ويشترط على الرئيس ويريد هدم الرئاسه، وانت في نفس التوقيت بتخرج تنتقد الاخوان. انا ليه انتقادات كثير على الاخوان، لكن لا يمكن يعني اخون مبادئي واخرج انتقد الاخوان واحتضن الاخرين. لا، هؤلاء عزلوا سياسيا، جابت الخراب الوطني عزلت على مستوى الراي العام، جابت الخراب الوطني عريت وعرف من الذي يحرض على الارهاب والعنف في مصر، جابت الخراب الوطني بدء في اتخاذ اجراءات قانونيه ضد بعض رموزها حمد الفخراني وغيرهم من المجرمين. لكن تتكلم على مسؤوليتك عشان ما نقفلش على مسؤوليتي. تقدم انت في هذه اللحظة وتحتضن جبهة الخراب الوطني، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. للأسف حزب النور عملها قبل كده لما راح تفاوض مع شفيق في عز الحملة المستعرة بين شفيق وبين الإسلاميين، والآن يكررها مرة ثانية. أنا بقول لشيوخ السلفيين خذوا على هذا الحزب ولا تأطرنه على الحق أطرة، ولا تقصرنه على الحق قصرة، او لا يوشكن الله ان يضرب قلوب بعضكم ببعض ثم تدعونه. سؤال اخير يا باشمهندس عاصم، يعني بعض الناس بتشوف انه جماعه الاخوان ما حاولتش تحتوي بقيه التيارات بشكل او باخر. اما نقلق تساؤلات برضو عشان يبقى حوارنا، احنا نفسنا في النهايه نحط ايدينا في ايدين بعض، مش هنحاول يعني يضرب بعضنا بعضا زي ما انت بتقول من شويه ونبتعد ونفترق على لعاعات دنيا. احنا عندنا قضيه مهمه جدا اسمها دين، ثم وصول الى عمل سياسي ننصر به هذا الدين، ده هدفنا من العمل السياسي. فبعض الناس بتتكلم ان جماعه الاخوان مثلا ما خدتش معاها حد في الرياض في المنتدى الاقتصادي، ما بتتكلمش مع حد، دايما ما بتسمعش للاخرين من التيارات الاسلاميه. هل يعني انت بتشوف ان حزب النور عمل كده كما قال نادر بيقول ان احنا مش شايفين منهم اي احتواء او كلام، بسبب ذلك عملوا هذه المبادره الفرديه؟ يعني انا اودي لنادر ما فعله سيده وسيدي معاويه بن ابي سفيان حينما كان يقاتل عليا وكانت بينهما دماء، فلما ارسل ملك الروم الى معاويه فنهره معاويه وقال لتنتهين او لاذهبن لابن عمي واضع يدي في يده ثم نكون يدا واحدة عليك. هو ده موقف المؤمنين الحقيقيين، ان هو يضع يده في يد اخيه حتى لو ظلمه. سيدنا علي وسيدنا معاويه كانوا دماء وقتلى مش ما خدوش في منتدى ديفوس وما ادالوش وزاره وما ادالوش مقعد زياده، كان بينهما دماء. لكن لما يدخل بينهما ملك الروم قال له لا، احط ايدي في ايد ابن عمي ونكون يدا واحده عليك. انا ارجو لحزب النور ان يراجع مرجعيته التي اهتزت. شكرا جزيلا منصور عصام ماجد. هنحاول بكره نعمل حلقه استثنائيه يكون معانا فيها، بنحاول نتصل بيه النهارده الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور للرد على هذا، واي حد عايز يرد على اي حاجه بتتقال اهلا وسهلا. مرسي من برلين، ملتزمون باستكمال المؤسسات الدستوريه. هشام قنديل يوافق على تعيين رجب موسى مساعدا لوزير النقل. رئيس حزب النور مبادرتنا تهدف لوقف نزيف الدم وتحقيق المصلحه العامه. ده الدكتور يونس مخيون، وهنحاول يا رب يوافق يجي معانا بكره. البدوي عقب اجتماع الانقاذ والنور متفقون على ضروره تعديل الدستور، بس اتمنى يا رب اتمنى يا رب ان احنا ما نتحركش في منطقه الشريعه والماده 219، وما تصورش ان حزب النور هيوافق على كده ان شاء الله. يعني رئيس حزب النور لقاؤنا مع جبهه الانقاذ ليس التفافا على الاخوان. موسى عقب اجتماع الانقاذ والنور اكدنا ضروره تشكيل حكومه ائتلافيه. هموت واعرف هيتفقوا عليها ازاي، بجد والله مش بهزر، لان انا عارف ان جبهه الانقاذ هتاخدنا في اللعبه دي 13 سنه، لحد سنه 13 2013 هيبقى معانا الكلام في الحكومه. رئيس شورى الجيش والشرطه في السياسه ده عصام درباله، ونفس الكلام الحقيقه استنكره برضو الدكتور يسري حماد. مساله الدكتور البرادعي في الحوار السياسي طالب دخول الجيش والشرطه، هيقول لك طبعا عشان بنتكلم عن العنف. طب ما نتكلم سياسه ورئيس الجمهوريه يوجه تعليمات بعد ذلك للي حصل الى الجيش والشرطه. يعني الدمرداش باسم يوسف نجل احد شيوخ قضاة مجلس الدوله، ده المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدوله، بيقول عبر تغريده له ان البحث عن ديانه المبدع باسم يوسف حقيقه مساله ساذجه. ولكن بمناسبه هذا الجدل العقيم، الدكتور باسم هو اسمه باسم رأفت محمد يوسف مسلم الديانه، طب ما احنا عارفين، مش عارف ايه الجديد يعني. ووالده دي الجديدة بالنسبة لنا شيخ من شيوخ قضاء مجلس الدولة، وهو المستشار رأفت يوسف عضو المجلس الخاص ورئيس محاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة. يا ترى حالي ولا سابق، الله أعلم، نبقى نشوف دي، بس ده خبر جديد شوية. تهاني الجبالي ما زلت نائب رئيس المحكمة الدستورية. طيب ماشي براحتك. صباحي يطالب بعزل مرسي وانتخابات رئاسية مبكرة، دعا المصريون. أنا ما سمعتش الصباحي قال انتخابات رئاسية مبكرة او عزل مرسي، يعني ما عنديش تصريحات واضحة، انما المصريون كاتبة كده انه هو بيطالب بعزل الرئيس مرسي وانتخابات، طالب اقالة حكومة هشام قنديل، تشكيل حكومة انقاذ وطني، عمل لجنة قانونية لتعديل المواد الخلافية في الدستور وبما يتلائم مع تطلعات القوى السياسية، كما نطالب بتحمل الرئيس مسؤوليته الكاملة عما جرى من احداث. طب وانت مسؤوليتك فين يا عم حمدين؟ انت مسؤوليتك فين عن الدم ده؟ انت نزلت الشارع قلت للناس بحسك الوطني يا ناصري يا ناصري، نزلت للشارع قلت للشباب في الميادين اللي دعيتهم للنزول كفوا عن هذا، روحوا للميدان وقفوا ارفعوا علم مصر، قولوا يا رب ما تكسروش الفنادق، ما تحطموش المترو، ما تقلبوش الدنيا، قلت لهم كده ولا عمالين تبرروا كل شويه ايه؟ انتوا اللي دفعتوا الشباب لكده. يعني افهم من كده انك انت لو ضغطت على شباب التيار الاسلامي واندفع لتحطيم كل حاجه كان الاعلام هيسكت؟ والله يطلعوا همجي ودموي وما بيعرفش ديمقراطيه وقلنا لكم خليكم في الجوامع. النصب السياسي ما زال يمارس عمله في مصر. البرادعي يدعو لبدء حوار بين الرئيس وجبهه الانقاذ والاخوان والسلفيين. ما اعرفش هو فعلا طلب الاخوان طلب السلفيين ولا لا، انما نشوف. ابو الفتوح يتهم جبهه الانقاذ بدعم العنف وانها اعطت له غطاء قانوني وسياسي. بلاك بلوك يقطعون شارع رمسيس ويهاجمون قسم الأزبكية بالآلي والمولوتوف. طبعا حد هيطلع يقول الكلام ده جاي في بوابة الشروق، طب حد هيطلع يقول دول مش بلاك بلوك، فعشان كده برجع اقول لكم يا شباب يا اللي لابسين اسود انتوا اقلعوا الكلام ده، وعايز تعترض اعترض سلميا وقف في ميادين محترمه، ما تعيقش مواصلات، ما تقلبش الدنيا. انما لما هيطلع واحد لابس اسود خلاص، اي حد شيعي في مصر يهودي دخل مصر من اسرائيل من مخابرات، اي حد عايز يعمل اي حاجه بالقناع، الاعلام المارينزي بيشجعه بيقول لك دول شباب كويس مفيش داعي وبيعملوا الخير، ويجيبوا لك صوره شاب بيصلي ويقول لك اهو البلاك بلوك بيصلي، انت مش عايزه يصلي كمان؟ اقوم اروح. يعني عايز عنده شاب كلف بالصلاه مش عايزه يعني بتمن علينا ان هو بيصلي؟ ها ويقول لك شاب بيقرا في المصحف. دلوقتي الدين حلو في السياسه، لو دي جبتها مع واحد تاني يقول لك ايه دخل الدين في السياسه؟ ما زال النصب السياسي يمارس عمله بمصر. القبض على 5 من اعضاء البلاك بلوك الذين حضروا منفردين امام مكتب النائب العام، مفاجأة ده في المصريون. الممول الحقيقي للبلاك بلوك عضو بحزب الدستور اللي بيرقصه البرادعي، ده قال الكلام ده حازم خاطر. حاضر يا جماعة، البلاك بلوك اسوشيتد بريس وكالة الانباء الامريكية بتقول البلاك بلوك تشويه لسمعة المعارضة. الصحة 5 مصابين فقط في حادث الباخرة النيليه باسوان. طبعا بعض الاعلام كان مستني شوية المية والخلل في المركبة انه يا رب كان كله غرق من وجهة نظرهم، عشان في الاخر يقول لك ايه ايوه مرسي ده وشه وادي الاخوان حتى الباخره يا ربي. الحمد لله. جابر نصار فرض الطوارئ بمحافظات القناه مخالفه دستوريه واستخفاف بالسلطه، ونادم على انتخاب مرسي، يا ريتك ما كنت انتخبته. ابو حامد للبرادعي حين تتحدث مع مرسي فانت تمثل نفسك ولا تمثل الشارع. انهي شارع يا حامد انت؟ براءة المتهم باطلاق النار على مهند سمير. مصر CNN ارتفاع حالات التحرش الجنسي في ميدان التحرير. اخيرا حد اتكلم، بس ده اجنبي الباقي مش هنا. منع 10 متهمين جدد من السفر في تحقيقات الفساد بجمعية الطيارين اللي كان متهم فيها الفريق احمد شفيق او اللي اتكلموا عن اتهامه فيها. سعد الدين ابراهيم النظام الحالي عاجز، ومرسي كان زميل بوش لمدة 2 سنين. الله يعني ايه مش فاهم مرسي كان زميل بوش يعني؟ والله ما عارف افهمها. تخيلوا ان الراجل ده اللي بتستضيفه القنوات على انه قامه سياسيه، لما حضر مع سيد علي في برنامج في قناه المحور تحدوته مصريه ده، بيقول لك فيه مش عارف كام و30 ماده في الدستور كلها بتنتهي كلمه بما لا يخالف شرع الله. لما الضيف اللي قاعد قدامه بيقول له فين الكلام ده؟ انهي دستور؟ قال له زي ما بقول لك كده. لما قال له طب طلع لي ادي الدستور، قال له ايه ده وحصل تعديل؟ اصل انا كنت مسافر. واضح انه لسه مسافر يعني. عبد الله كمال صحفي روزا اليوسف المشهور طبعا ومعروف يعني بتاع ياسر برهامي اخطر رجل في مصر. زعماء جبهه الانقاذ يخشون التحدث مع الاخوان. المتحدث باسم مصر القويه المهندس محمد المهندس بيقول من يزايدون على مواقفنا السياسيه يجلسون مع الامريكان بصفتهم الراعي الرسمي للدوله. ايوه كده اشتغلوا مع بعض شويه. ضبط 3 عمال يرتدون اقنعه البلاك بلوك بحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة بيضاء في الدقي. يا مدام سجاح ادي المصايب اللي هتحصل لنا، فياريتني خلي عندنا شوية ضمير وطني عشان البلد. كل حد هيروح يلبس بتاعه ينط على بيت يسرقه، ينط على بيت يسرقه، يقولك البلاك بلوك. هتفضل كده على طول القصة واحنا ما نعرفش هو بلاك بلوك ولا مش بلاك بلوك. يا جماعة اتقوا الله في مصر. استمرار اغلاق السفارة الامريكية بالقاهرة لليوم الثاني، بناء جدار خرساني. تخيل بقى المسخره لما نشوه معالم مصر في وسط البلد، ان كل ما نكون خايفين من ناس بترمي مولوتوف او بتضرب طوب، العلاج انهم عاملين بناء جدار خرساني. ما تقبض عليهم، اقبض عليهم بالقانون. يعني حد واحد بيرمي مولوتوف وعايز يقتحم فندق، اقبض عليه بالقانون. انما قدام السياح تحط لي جدارات خرسانيه، هي فيها ايه بالظبط؟ انا مش فاهم يعني. وصلنا الى هذه المرحله من العجز. طبعا ده لابتوب للثوري حضراتكم، ثوري الجروند او لوبيتي ثوري الصغير ده عمال يرقص على هاتي بوسه يا بت. تخيلوا على المدرعه اللي خدوها وحرقوها وفرحانين. ادي الشباب الثوري اللي بيدافع عنه البرادعي وحمدين صباحي واعلام كتيبه المارينز اعلام المسيح الدجال. ضبط 21 متهما جديدا في اقتحام وسرقه مجوهرات من فندق سميره ميس. دول اللي اقتحموا الفندق، بنوا بقى جدار خرساني. عشرات المتظاهرين يحاولون التسلق لجدار الخرساني بشارع القصر العيني استعدادا لهدمه، فهيهدموه تقوم الدوله بانيه تاني وادفع وكع من فلوس الغلابه. يعني سايبين الناس سولار وازمات ووجع قلب وفقر وحاجه ما يعلم بها الا ربنا في الظروف دي، وابني في خرسانات والشباب يهدم واحنا سايبينه باسم المتظاهرين. محافظ السويس ندرس انهاء حظر التجوال مع تكثيف الدوريات بالمدرعات وقوات الشرطة. وقائد الجيش الثاني الميداني يتفقد ميناء شرق بورسعيد ويطالب الاداره بسرعه استئناف العمل. وقائد الجيش الثالث يزور مصابي احداث السويس. ضباط وجنود الأمن المركزي يعلقون إضرابهم بعد معلومات عن إنهاء أزمة تسليحهم. حزب مصر أخيرا الحمد لله عمرو خالد اتكلم بعد 5 أيام. يا ترى بقى من دماغه عمرو خالد بيتكلم ولا إيه نظامه؟ أنا مش فاهم. يعني من يوم الجمعة والدم في الأرض ما نطقش. يطلق مبادرة للخروج من الأزمة، إحنا هنقضيها مبادرات الأيام دي. كل واحد عايز يحط قدامه 37,000 ميكروفون وحضر له 5-6 بيسمعوه، ونعمل مبادرات مبادرات مبادرات وشغالين كده. ما تتقابلوا تقعدوا مع بعض وكل واحد يطلع لي مبادرة لوحده بميكروفون، والناس قاعدة على نار برا. وهو الخرباوي النائب العام الجديد إخواني، ثروة الخرباوي ده الله يهديه، ده مثال مثال لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا خاصم فجر. ما عرفش، أنا عايز أعرف إيه المرض اللي بيصيب بعض الناس اللي بيبقى عندها إشكالية لما بتبقى قاعدة مع جماعة الإخوان المسلمين العمر ده كله. كل مرة بستغرب، عايز تحليل. قاعد مع أصحابك 30 سنة من عمرك لحد ما شعرك شاب، وفجأة اكتشفت إنهم شياطين. طب كنتوا بتخدعونا ليه؟ بتقولوا إنهم جماعة مضطهدة وجماعة كويسة، طالما أنتوا اتقلبتوا فجأة كده. وفجأة قالك النائب العام الجديد إخواني، واكتشف إن إخواني وعمل التصريح ده امبارح، والبوابة الوفد تقول لك فجر مفاجأة من العرق الثقيل، كأن مثلا في تحليل دم بينزل فبناخده نشوفه كده، ده إخواني يعني. طب ما تشوفوا تاريخه أحسن مع القضاء بدل ما ثروة الخرباوي. خرباوي موسى يطالب بقبول الحوار الوطني بالتوافق مع شروط الإنقاذ. طبعا الجرايد الامريكيه بقى والوكالات الانباء، نيويورك تايمز: مرسي عاجز والسيسي يحذر. بص بقى، خد بالك لتحريض الجيش، الجيش في مأزق. الواشنطن بوست: الجيش في مأزق وصبره ينفد. فاينانشال تايمز: تصريحات السيسي رساله تحذير لمرسي والمعارضه، اي اقحام. واخيرا اولتراس مصر يقتحمون محافظه بورسعيد ويمنعون اجتماع المحافظ مع الاحزاب. هنخرج بفيديو معانا اسمه ربنا يستر علينا، الشباب محضرين، وبتمنى والله العظيم المبادرة الحقيقية الآن المحترمة المهمة بالنسبة لي، روحوا بقى حوروا بعض. بس يا ريت لعبة النادي الأهلي وقدام النادي المصري والرياضيين المحترمين والكتاب والنقاد الرياضيين الوطنيين والناس كلها، وإذا كان في رموز وطنية من أي حتة مع دعاء اتحركوا على مدن القناة، يعني أهدوا الناس ولموا شملهم، لموا شملهم. مش معقولة عشان ماتش كورة وأحكام ماتش كورة حنصل في النهاية لهذا العداء السافر. يعني أولتراس بورسعيد يقول له أولتراس الأهلي في ذكرى المذبحة هنحتفل. يا جماعة مش كده، سيبوا القضاء والطعن والنقد في الحكم، وفي براءة على حسب ما أنا عرفت من المحامين اللي بيتكلموا، مش أنا اللي قررت إنه بريء. بيقول إن ده أهلاوي واتاخد في الرجلين، القضاء يقول إن شاء الله. بس خدوا بالكم، قلنا لكم قبل كده، إذا كان قضاء الدنيا مش هينصفك ما تخافش، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. قصاص ربنا موجود، أو قصاص ربنا موجود، ما تقلقوش. حتى لو فلت الجاني في الدنيا في آخر إن شاء الله. هختم آخر حاجة، حازم عبد العظيم حزومة بيقول: آخر حاجة ممكن أشكك فيها هي أخلاقيات ومنظومة القيم للبرادعي، لكن لا أفهم سر هذا التحول الذي اعترضوا عليه بشدة الإخوان غدارين لا أمان لهم. ده على أساس أن أنت ما شاء الله عندك وفاء ما حصلش، ما علينا. طيب ناخد فاصل ونكمل حواراتنا بعد مقابلتنا مع الرائد أشرف البنا مؤسس النقابة العامة لضباط الشرطة، والنقيب هاني الشاكري المتحدث الإعلامي باسم الضباط الملتحين. نشوف القضية وصلت لفين، بس نتكلم برضو في الأمن ومسألة التسليح للشرطة، والشرطة ما بين الشراسة والانهزام اللي عشناه في النظام السابق والنظام الحالي، هنناقشوا معاهم. وتفرجوا كده على الفيديو في الفاصل اللي معنونينه الشباب على النت واللي الشباب عارضين اسمه ربنا يسترها علينا. فاصل ونواصل بإذن الله، خليكم معنا. إسلام منين يا أستاذ إسلام؟ أنا ما ينفعش أقول أنا منين، بس أنا من حتة بلد جميلة جدا وبلد فيها ناس حلوة، وما يعجبهمش الحي المايل وما يعجبهمش الكفر اللي بيحصل في التحرير. واحنا بجد بجد يعني ربنا يستر علينا، عشان خاطر الحكومة بتفتري علينا ومرسي بيفتري علينا والمرسوية كلهم عامة بيفتروا علينا، الإخوانجية، الناس اللي هي فاهمة الدين غلط، والناس اللي بدأت تحرف في القرآن الكريم بتاع ربنا وكده، ما ينفعش يعني، وربنا يستر علينا. تمام، استنى عايز واحده عشان هو عايز كلام جديد. طيب انت حضرتك اتعلمت مدارس لغايه سنه كام؟ انا معايا دبلوم تجاره وكانت ومدرسه المعاملات التجاريه في الشارع كده معروف، ويعني انا معايا تعليم وراجل مثقف واعرف ربنا، ويعني بجد ما يعجبنيش حال المايل، وانا مثقف، ولو انا بخرب في اي حاجه انا بني ادم مثقف وعارف اللي دي ممتلكات بلدي وحاجات بلدي، وما ينفعش اللي انا اخرب فيها، لان السياح بتيجي تزورنا وبتدفع لنا بالعمله الصعبه، واحنا ما ينفعش اللي احنا اصلا نخرب في حاجه، لان دي بلدنا والاعلام بيقول علينا كده اللي احنا بنخرب، بس احنا مش بنخرب. امال انتوا بتعملوا ايه؟ احنا حضرتك بندافع عن نفسنا. انت ناويين ايه لمرسي وللحكومه؟ هي دي اسرار بس ما ينفعش اللي انا اقولها، ويوم الجمعه ربنا يستر علينا يا رب. امين يا رب. طب شايفين الحل ايه في الوضع اللي في البلد؟ يعني شايفين الوضع في البلد كده ما عجبناش، وان شاء الله يعني تعالوا كده يابا، تعالوا جنبي يابا، هم مش باينين، هم مش باينين، تعالوا جنبي يابا، تعالى يابا عليك. والله زي ما بكلمك الراجل ده كان بيضرب مرة على الحكومة. والله تعالى يا عم، افتر يا عم، بس يا عم عايز تقول نفسك كده. ما تظهرش الحاجات دي غلط على فكرة، غلط تظهر الحاجات دي غلط هتضر نفسك والله. غلط يا جدعان، غلط يا جدعان، لا صور يا جدعان، ما ينفعش تصور، ما ينفعش تصور. لا انا خايف عليك والله، انا عادي ده حاجه. الكلام ده جه في التلفزيون؟ اه بس خلاص. احنا كنا بنقول ايه؟ الناس كنا يا جدعان. مرسي انتوا شايفين مين بعد مرسي؟ مين المفروض يجي مكانه؟ ايه الحل؟ ايه الحل؟ خلي بلاش مرسي، سيبنا من شباب. كان الحل يعني عندنا اللي كنا عايزينه اصلا هو حمدين صباحي، لان حمدين صباحي ده اساسا من الشرقيه، وراجل بيفهم في الدين كويس، وراجل ابن بلد، ويعني بجد احنا كان نفسنا اللي حمدين صباحي يمسك بلدنا بجد عشان الراجل ده يعني ما بيهموش ذهب ولا يرهبه سيف، ما خافش من اي حاجه، وراجل بيقول الحق وبيقول كلمه الحق. والراجل ده احنا انتخبناه كلنا، بس ما حصلش نصيب عشان خاطر التزوير اللي كان بيحصل، والقلمه الحبر اللي كان بتتفرق من الاخوان، وكل حاجه كان بيفرقوها، وكانوا بيفرقوا فلوس، وكانوا بيفرقوا وجبات، والحسن مبارك خرب، وحسن مبارك وبرضه ايوه فيعني وجد ربنا يستر علينا. ايه هي الاصابه اللي في عينك دي؟ الاصابه دي حضرتك احداث الجدار 24 يناير، اول احداث حصلت في التحرير، وده خرطيش بيلي مطاطي، وفي ظهري باريو بيلي مطاطي، وحضرتك وحضرتك انا اللي احنا اللي وقعنا الجدار، انا والقائد بتاعنا ما ينفعش اقول اسمه انت عارفه، وان شاء الله يعني ربنا يستر علينا. وانا بوقع الجدار حدفوا عليا قنبله وجت في وشي، وحدفوا عليا رصاص مطاطي اللي بيدخل جوه الجلد ده مباشره، وفي ظهري وفي وشي، وانا بايظ خالص يعني بجد. وبقول للناس دي ارحموا ارحموا ارحموا عشان ربنا بيرحم، وربنا هو اللي بيغفر مش انتوا، وبجد يعني ارحموا الشباب بتاعت مصر، ارحموا شبابها، عشان شبابها دي لو حصل اي حاجه في البلد هم شبابها. ثواني كلها يا عم، جنب المعارض اللي في المستشفى. خلاص يا عم، ماشي نسيب مرسي. خلاص يا ابو مرسي، واخدنا عفوك على الصحف يعني. صور يا عمي، ما راجل كبير عمال اقول له خلاص مش عايز يسكت. خلاص بقى انت بتشوفه بيصور بتصور يا عم. خلاص يا عم. طب انت تحب يعني نقدمك للناس نقول عنك ايه؟ قولوا انا اسلام مصاب الالتراس، عشان خاطر بجيب حق اخواتي الشهداء، وحق الناس اللي اتذبحوا في بورسعيد وحق الناس اللي اتذبحوا في الثورة وخدوا بلي حي وماتوا وكل الشهداء اخواتي واخواتي الكبار. ويعني بجد بجد ربنا يرحمهم ولو امكن ان احنا نقف 5 حداد عليهم وكمان نقرأ لهم الفتح. طيب وهتجيب حقهم ازاي؟ عايزين نفهم برضو عشان الشعب يكون فاهم. ما دي اسرار الالتراس وانا ما ينفعش اللي انا اقول عليها عشان خاطر دي اسرار وربنا يستر علينا بجد. يوم ايه هيبدا اللي هو اللي هتاخدوا حقهم يعني؟ يوم الجمعة ان شاء الله. طب ما هو في المحكمة حكمت باعدام 21 من قتلة الالتراس. لسه في 7 متحقق معاهم وكده ولسه في تاجيلات كده يعني. تمام. طب هل لكم علاقة بالبلاك بلوك؟ لا. طب بتشوفوهم يعني؟ لا. طب في بعض الناس بيقولوا ان البلاك بلوك اندسوا في وسط المتظاهرين وفي وسط الالتراس، ايه ردك؟ ردي ان الناس دي كدابة جدا والبلاك بلوك دول ناس محترمين جدا وناس مش بتوع شغب وناس مش بيكسروا في الحاجة زي ما الاعلام بيقول. والاعلام بتاعنا بجد بجد بجد كذاب جدا كذاب جدا كذاب جدا وبيقول حاجات احنا ما بنعملهاش، بالذات قناة الجزيرة وبالذات قناة اون تي في وقناة المصرية وقناة اللي هي اللي جاي عليها الاحداث دي اسمها ايه؟ اللي جاي عليها الاحداث اسمها ايه؟ الجزيرة مباشر مصر. فيعني الحاجات دي كلها كده. والبلاك بلوك انضف انضف انضف انضف ناس في الدنيا ومش بيشغبوا حد وناس محترمين جدا وناس بيعرفوا ربنا وعايزين يجيبوا حق الشهداء وعايزين يجيبوا حق الناس اللي اتذبحت في بورسعيد. ايه رأيك في الاشتباكات اللي دلوقتي اللي بتحصل بين الشركات؟ الاشتباكات اللي دلوقتي حضرتك يعني بجد بجد ما ينفعش وبنقول للحكومة حرام عليكم كده. وعلى فكرة هم مصورين الاحداث دي وفي ناس من الاعلاميين من الناس اللي هم المذيعين وكده، الناس المذيعين حضرتك بيقولوا اللي احنا اللي بنضرب عليهم نار وبنضرب عليهم كنابل وبنضرب عليهم الحاجات دي. لا بالعكس، على فكرة انا كان معايا قنبلة دلوقتي وحضرتك جايبها لك في الشوط التاني اللي احنا هناخده وهنصور مع بعضينا وهجيب لك القنبلة اللي ضربوها علينا وكم لسه ما اتضربتش وانا خدتها منهم انا والمصري. فيعني حضرتك بجد بجد يعني. وعلى فكرة القائد بتاعنا والكبير بتاعنا المصري عشان معلومة يعني. المصري مين؟ المصري. المصري اللي كان جه واقف معانا وقال لك انت مين ومش عارف ايه وكده، ده القائد بتاعنا. فيعني وربنا يستر علينا.